الكريسماس مطوية جديدة يصدرها مركز وذكر يحذر المسلمين فيها من المشاركة بمثل هذه الاحتفالات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه خالف المشركين، في إشارة إلى التحريم الصريح على المسلمين التشبه بالكفار وإقامة الحفلات في هذه المناسبات أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى وتعطيل الأعمال وغيرها، وذلك أن الاحتفال ينطوي على مخالفات شرعية وعقدية خطيرة. وفي مطويته التي أصدرها مركز وذكر بمناسبة قرب موعد 25 من ديسمبر ورأس السنة الميلادية، استدل بفتوى شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن الكريسماس في كتابه أحكام أهل الذمة، وذكره أن التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق، مؤكدا أنه وإن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة التهنئة بالسجود للصليب، بل ذلك أعظم إثما من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وأعرب مركز وذكر عن أسفه من قيام بعض المسلمين بالاحتفال في مثل هذه المناسبات أو حتى المشاركة بها دون الأخذ بعين الاعتبار ما ينبغي على المسلم الالتزام به، مبينا أنه حتى لو كان مولد رسول الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم معروفا، فهل أمر بالاحتفال بميلاده؟ وحتى لو أمر بذلك جدلا، فهل أمر عليه الصلاة والسلام بارتكاب المعاصي في هذه المناسبة؟ وحاشاه عليه السلام أن يأمر بذلك.